إلا أخوني أحمد يرسم البسمة ينقش إحساس الفرح يكتب وجوده إلا أخوني عمد يرسم البسمة ينقش إحساس الفرح يكتب وجوده تصعب وصافة ينطي ألطافة ينطي آمال وحلي ينثر ورودة أنا أشتم ريحة الخوة بمعاني يلي ذي في كل وقت يصعب أجازي روحك اللي ضوت بعالم تفاني الشكر ما يكفي الأحباب إن يوفي أنا أشتم ريحة الخوة بمعانيك يا الذي في كل وقت يصعب أجازي روحك اللي ضوت بعالم تفاني الشكر ما يكفي لحظة إن يوفي أنا في داخلي صمت يعتلي ما مثلك إلي يا أخويا جمالك يوصفي خاطلي موقفي طلتك اكتفي يا أخويا أنا في داخلي صمتي يعتلي ما مثلك إلي جمالك يوسفي خاطلي موقفي طلتك اكتفي يا أخويا يا أخويا صورتك تبقى صورتك تبقى بسلمك أرقى للعلا أوصل أنا يا أخويا ويا والنجم يحتار ما جرى ما صار مثلك بكل عالمي الحظ لمعنا صورتك تبقى بسلمك أرقى للعلا أوصل أنا يا أخويا ويا والنجم يحتار ما جرى ما صار مثلك بكل عالمي الحظ لمعنا أنا أنا في وقت الصعب شفت حنانك، أنا في كل خوف لي أشعر أمانك، يالذي عشتك أنا وعشت زمانك، تبقى في الروح أمنية توصل مكانك. أنا في وقت الصعب شفت حنانك، أنا في كل خوف لي أشعر أمانك، يالذي عشتك أنا وعشت زمانك، تبقى في الروح أمنية توصل مكانك. يا قيثارة وفاء شمعك من طفى لجروح الشفاء، يا أخويا يا نبضة في القلب من اللي تقتروا، شافيت الكروب يا أخويا. يا قيثارة وفاء شمعك من طفى لجروح الشفاء، يا أخويا يا نبضة في القلوب من اللي تقتروب، شافيت الكروب يا أخويا يا أخويا يا أخويا. يا قيثارة وفاء شمعك من طفى لجروح الشفاء، يا أخويا يا نبضة في القلوب من اللي تقتروب، شافيت الكروب يا أخويا. يا قيثارة وفاء شمعك من طفى لجروح الشفاء، يا أخويا يا نبضة في القلوب من اللي تقتروب، شافيت الكروب يا أخويا يا أخويا. تشيب ظهري وأنا أشيب ظهرك، أنا بطيحتك والله بحملك. تشيب ظهري وأنا أشيب ظهرك، أنا بطيحتك والله بحملك. مثل بول فضل ويا بوسكينة، أنا بكل حياتي أبخلص لك. صورة الأمل رتلت وجودك، سجدة الشكر ناطرة ورود. انت لي فروخ والله ما اترك، يا ندى الخلود ضمني في خلود. صورتي الامل رتلت وجود، سجدتي الشكر نافرة ورود. انت لي فروخ والله ما اترك، يا ندى الخلود ضمني في خلود. لوحة المعاني ترسم الدفاني، احترامك الطيب يا سنة فؤاد. دونك أبقى بلام لو تروحي لحلام، ماتت بغيابك انت يا عماد. لوحة المعاني ترسم الدفاني، احترامك الطيب يا سنة فؤاد. عطونك بقبالة لو تروحي لحنا ما تتي بغيابك انت يا عماد ما تتي بغيابك انت يا عماد ما تتي بغيابك يا هاروني انت يا كل عمري نسيمك يظل يجري في صدري يا هارون انت يا كل عمري نسيمك يظل يجري في صدري ما حد غيرك يوفي لي قدري بدونك أعيش الأسى بدهري يا هارون انت يا كل عمري نسيمك يظل يجري في صدري ما حد غيرك يوفي لي قدري بدونك أعيش الأسى بدهري لو تموت أنا أرحل برحيل ينحني القلب فدوى حق دليل عني لا تروح ارتجي وصالح تدري ما أحد دنيتي مثيل تدري ما أحد دنيتي مثيل تدري ما أحد دنيتي مثيل تدري ما أحد دنيتي مثيل لو تموت أنا أرحل برحيل ينحني القلب فدوى حق دليل عني لا تروح ارتجي وصال تدري ما أحد دنيتي مثيل تدري ما أحد دنيتي مثيل مدري كيف أغسلك وعن عاش أحملك تصعب على روحي ساعة ارتحال قبرك أهمل دمي قلبي ويل مفلك فرقتك أليمة أفقد جمالك مدري كيف أغسلك عن عاش أحملك تصعبي على روحي ساعة ارتحال قبرك اهمل دموع قلبي وين مفجوع فرقتك أليمة أفقد جمال فرقتك أليمة أفقد جمال فرقتك أليمة أفقد جمال فرقتك أليمة أفقد جمال يا هارون انت يا كل عمري نسيمك يظل يجري في صدري ما حد غيرك يوفي لي قدري بدونك أعيش الأسى بدهري لو تموت أنا أرحل برحيلك ينحني القلب فدوى حق دليلك عني لا تروح ارتجي وصالك تدري ما أحد دنيتي مثيلة تدري ما أحد دنيتي مدري كيف أغسلك عن عاش حملك تصعبي على روحي ساعة ارتحال قبرك أهمل دموع قلبي ويل مفجوع فرقتك أليمة أفقد جمالك مدري كيف أغسلك وعن عاش حملك تصعبي على روحي ساعة ارتحال قبرك أهمل دموع قلبي ويل مفجوع فرقتك أليمة أفقد جمال فرقتك أليمة تشد ظهري وانا اشد ظهره، انا بطيحتك والله بحملك والله والله والله. تشد ظهري وانا اشد ظهره، انا بطيحتك والله بحملك مثل بول فضل ويا ابو سكينه. انا ابكي الحياتي ابخلص لك صورتي الامل، رتلت وجودك سجده الشكر ناطره ورودك. انت لي فروق والله ما اترك يا ندى الخلود، ضمني في خلود. انت لي فروض والله ما اترك يا ندى الخلود، ضمني في خلود. يا ندى الخلود، ضمني في خلود. صورتي الامل رتلت وجود، صورتي الامل رتلت وجودك سجده الشكور ناطره ورودك. انت لي فروض والله ما اتركا يا ندى الخلود، ضمني في خلود. لوحه المعاني ترسم التفاني، احترامك الطيب يا سنة فؤاد. دونك قبار لو تروح الأحلى، ماتت بغيابك انت يا عمادي، ماتت بغيابك انت يا عمادي. يا هارون انت يا كل عمري، نسيمك يظل يجري في صدري، ما حد غيرك يوفي لي قدري. بدونك أعيش الأسى بدهر، لو تموت أنا أرحل برحيل، ينحني القلب فد وحق دليل. عني لا تروح ارتجي وصالك، تدري ما أحد دنيتي مثيلك، تدري ما أحد دنيتي مثيلك، تدري ما أحد دنيتي مثيلك. لو تموت أنا أرحل برحيلك، ينحني القلب فد وحق دليلك. عني لا تروح ارتجي وصالك، تدري ما احد دنيتي مثيلك، تدري ما احد دنيتي مثيلك، تدري ما احد دنيتي مثيلك. مدري كيف اغسلك وعن عش احملك، تصعب على روحي ساعة ارتحالك. بقبرك احمل دموع قلبي ويلي مفجوع، فرقتك أليمة افقد جمالك. صرت اتذكر احساس من خيّة حول بيت يغسل بدمعة العين، يظل ولي بمآسي يصرخ يا خليصي. زادت كل جروحي تلزف والله روحي، يعيش الآه ويبكي من غسله. ظل من حني دمع العيون من كفله، داب بحزين والله مشجوع. كل ما تات في بالي يا عزي ودلالي، يا أغلى الغوالي، رحيلك ظل رحيلي. ريت البين أخذني، زايد مني واني ناظر انا حزني يعذب لان دليلي من يدفنه يبكي ويوين ألم أسى من ودعه صاحانا من إلي سوى من ودعه صاحانا من يلا الله يعودكم بعد هذه آخر الأبيات مأجورين صرت أتذكر حسين صرت أتذكر حسين من خيّة حول بين غسل بدمعة العين يظل ويلي بمآسي من غسلة ظل من حنيني دمع العيون من كفنة ذاب بحزين والله وشجون كل ما تل في بالي يا عزي ودلالي يا أغلى الغوالي رحيلي رحيلي من يدفنه يبكي ويوين ألم أسى من ودعه صاحانا من إلي سوى صاحانا من إلي سوى صاحانا من